93 و200 التي تقول المبيت إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري. إيش؟ المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري. نعم، لأنه لم يتم القبض. يعني نحن نأخذ القواعد العامة بهالمسائل والتفاصيل، مو بالجزئيات الكذا. الهلاك على من؟ البائع. على من؟ على الشيء الذي لا يزال هو في ملكه. يعني هاي ملكي لا أزال، هلك تهلك علي. واحد. اثنين، قد يتحمل الشخص هلاك الشيء إذا قصر أو ارتكب أو تجاوز، كأن يجب عليه التسليم فامتنع. المشتري أدى الثمن للبائع، هنا صار واجبا على البائع أن يقوم بالتسليم، واجب صار عليه. متى يعتبر مخل بالواجب؟ إذا المشتري قال اعطيني فامتنع، أو لم يقل هذا البائع خذ هذا المال صار مالك، فإذا لم يفعل ذلك كان مقصرا، فإذا هلك بيده هو يتحمل المسؤولية وعليه أن يرد الثمن للمشتري. حالة أخرى، المبيع بيدي والثمن لم يسلمه لي، لأنه البيع بيع حالا مو مؤجل، وهلك هلاك على البائع لأنه لا يزال هو في ملكه. هاي القواعد هو نضبطها، وفي ضوها نقدر نعرف حكم الجزئيات. يعني فهم المسائل الشرعية والقانونية هي هكذا. يعني ماكو حاكم الآن حتى في اللي يحكم بالقوانين يحفظ المواد القانون اللي تخص البيوع أو الأشري أو أبدا، وإنما يعرف قواعد عامة اللي تضبط هالموضوع. ولذلك شأن القاضي وهو شأن المفتي أيضا أن قبل ما ينظر في حكم المسألة أن يكيفها، ومعنى أن يكيفها أن يقول هاي المسألة وين أخليها، في حالة بيع، في حالة إجارة، في حالة كفالة، في حالة حوالة، في حالة ضمان. يكيفها أول نقطة هذه، فإذا عرفها يتخص في موضوع البيع خلص دخلها في البيع، وينظر عليه شوف أي حكم من أحكام البيع ينطبق عليها. إذا هذه أمانة وديعة كذا يدخلها يشوف شنو أحكام الوديعة وكذا. هذا هو الأصل في فهم الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، تكيف المسألة أولا. ومعنى تكيف يعني تعطيها أي صفة، أي في أي مجموعة من المجموعات العقود تخليها، هذا تخليه هنا. يعني مثلا أجيب لك مثال، واحد أخذ من شيء، يعني من صاحب دكان يبيع فيديوهات أي سلعة، هذا أخذها تماما. هذا الأخذ هنا كيف بالأول القاضي إذا صار فرد يعني تنازع عليها، أخذ الشخص هذا المال من هالمكان هذا شنو معناه، شنو نبي نشوفه، لأجل أن التكييف صحيح يسأل الآخذ ليش أخذت هذا، نشوف شنو جوابه. فإذا قال أخذته أو كذا كذا كذا بحيث ما عنده فتح حجة، إذن هذا يدخل في السرقة. أما إذا قال هذا الشخص قال أخذته لأنه هذا مالي وأعطيته ليصلحه، أو أعطيته لأشتريه منه وقلت له سأجي وركب الثمن، إذن هاي المسألة صارت غير شكل، صارت هذا يدعي في الدعوة وهو أنه هذا مالي، وإنما ظل عنده ليجب عليه أن يثبت أنه ما يستعجل يقول هذا سارق، لأن قدم لنا شيء شبه لا يصير، لازم يثبتها في هالحالة، مو مجرد أخذها صار هذا كذا. فإذا إحنا هاي المسائل والقواعد الموجودة في المجلة، كما قلت البارحة واضع المجلة كانوا حريصين على تعريف الأحكام الشرعية أكثر من حرصهم على صياغة المواد صياغة قانونية، لا سيما وهم ألفوها باللغة التركية، يجب لا يغيب عننا هذا. ولا نستغرب أنه كيف الأشياء البايع هو من يبيع ما ادري شنو مر علينا هاي مسألة بديهية. البديهيات هم مو قصدهم بيتبارون في الصياغة، هم يريدون أن يفهمون المقابل الحكم الشرعي بلغتهم وبأسلوبهم وبمنهاجهم. هذا هذا الشيء. نعم. ذكر في الشرح أن تلف المبيع قبل القبض له 5 صور. ذكرنا منها 3 أو 4 ظلت أربعة ظلت الأخيرة اللي قلت فيها تفرع قراها للأخيرة. الخامسة أن يكون تلفه بيد أجنبي. نعم. وهو بيد البائع. تلف وهو تلفه بيد الأجنبي. بيد أجنبي وهو بيد البائع. يعني قبل القبض. يعني يتلفه أجنبي وهو ما زال في يد البائع. لا يزال تحت سلطته ويده. نعم. فيكون المشتري مخيرا له أن يفسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك البائع ويكون حق التضمين للبائع، وله أن يقبل البيع فيكون له حق تضمين المتلف قيمة المتلف قيمة المبيع. هذا يعني هنا هالمسألة لأجل أن نفهمها جيدا. قلنا المال المبيع تلفه وأتلفه أجنبي وهو لا يزال في يد البائع، يعني لا يزال كأنه مملوك له. فالمشتري هنا المبيع كأنه بالنسبة إلى قد انعدم، لأن لن يعد في يده وخلص يفسخ، لأن من شروط أركان البيع البائع والمشتري والمبيع والثمن، المبيع لن يعد له وجود، فلما انهدم ركن منه ينفسخ هذا البيع، كل واحد يرجع إلى ما كان عليه قبل العقد. يقول الذي ما كان عليه قبل العقد المشتري هو الثمن يرجع له موجي، والخسارة يتحملها البائع بالنسبة للمشتري ويقاضي الذي أتلف بائعه. نعم. هنا يقول إن المشتري مخير. هو مخير طبعا، لأنه هذا لما نقد الثمن صار مملوك للمشتري، لكن لم تتم ملكيته تماما، بحيث شنو تتم ملكيته تماما؟ أنه يتحمل هو ضمان هلاكه إلا بعد القبض. قبل القبض تبقى هلاكه على البائع. زين، هو ملك هذا. الملك هذا أتلفه الأجنبي، فالأجنبي أتلف شيئا مملوكا لمن؟ للمشتري. فله أن يقاضي. يقاضي. بيش يقاضي؟ بالقيمة. بالتضمين. هنا مو بالثمن، لأن هو استراد الثمن، صار ملكه، فاللي يتلفه يضمن القيمة مو الثمن. أو يفسخ البيع، واضح فسخ البيع لأنه ركن من أركان تمام البيع وهو المبيع ما لم يعد له وجود. فبهالحالة هذه من يقاضي المتلف؟ البائع، لأنه فسخنا البيع فعاد البائع وهو المالك، فيكون له حق تضمين المتلف. طيب البائع إذا ضمن المتلف هل يضمنه بالثمن الذي لا لا مو بالثمن، بالقيمة. هو قال هنا فيكون له حق تضمين المتلف قيمة المبيع بالقيمة بعد خلص. هذا الثمن هو عبارة عن ما اتفق عليه البائع والمشتري، فلما انفسخ البيع خلص كأنه لم يكن هناك بيع، فكان المبيع بقي رجع ملكا للبائع، فيتلفه الشخص. ليش يتلفه؟ بالقيمة، ما بقى حاجة للثمن ولا التفات إليه. نعم. ليش فرق يا شيخ بين ضمان تضمين المتلف وتضمين البائع، فجعل تضمين البائع للثمن وتضمين المتلف للقيمة؟ مو تبدأ يضمنه، لما انفسخ البيع لعدم وجيع المبيع أصبح إعطاء الثمن لا مبرر له ولا وجه له، لأن معنى الفسخ هو رد العاقدين إلى ما كان عليه قبل العقد قبل الفسخ. الذي كان عليه قبل الفسخ أن المبيع يعود ملكا للبائع والثمن النقود تعود ملكا للمشتري. لكن قال هنا للمشتري أن يقبل البيع. أجل ما يخالف هذا إلى خيار ابني، أما أن يقول نعم هو المبيع راح لكن هو صار مملوك إلي لأن أعطيتك الثمن، لكن هل ملكي يمكن وحتى أتحمل ضمان هلاك إذا إلا بعد القبض؟ فلما ما قبضت كأنه هلك وهو مملوك لي، مملوك لي إلي هذا، فأنا أرجع إلى من أتلفه وهو المتلف ويخرج البائع من المسؤولية، لأن المشتري هو الذي مالك المبيع. أو ما يريد هالإطلابة هذه، يريد تمام البيع، تمام البيع، بين يسلم المبيع، المبيع ما موجود يفسخ البيع. نعم. قال فله وله أن يقبل البيع، فيكون له حق تضمين المتلف قيمة المبيع في زمان الإتلاف ومكانه. أي تمام. إذا كان المبيع قيميا. أي. عادة. إذا كان مثليا. تمام. عادة في قاعدة الضمانات. من يضمن شيء أتلفه قلنا عليه الضمان. ومعنى الضمان هو ليش عليه الضمان؟ لأنه الأصل هو أن يرد هذا الشيء الذي أتلفه، ما يقدر يتلفه لأنه قد زال، ما يقدر يتلفه. فلما ما يقدر يتلفه يقوم مقام الشيء المتلف، لأن تعذر. إذا تعذر الأصل وين يرجع؟ نروح إلى البدل. هاي قاعدة. إذا تعذر وجود الماء للوضوء وين الروح؟ البدل للتيمم. مو بلى. إذا تعذر رد الشيء المتلف لأن عدم، نصير إلى البدل، لأن بدل الشيء يقوم مقامه، بدل الشيء يقوم مقامه حكما يعني. فهنا إن كان هذا الشيء مثلي يصير مثله، وإذا قيمي ينطي شنو؟ قيمته حسب ما يقدره أهل الخبراء. قال فعل هذا إذا وهب البائع المبيع أو أعاره شخصا آخر قبل تسليمه إلى المشتري فتلف في يد ذلك الشخص، أو أودعه شخصا آخر فاستعمله المستودع أو المستودع فتلف في يده، فالمشتري مخير بين إبقاء البيع وتضمين ذلك الشخص للمبيع من غير أن يكون للشخص أن يرجع على البائع وفسخ البيع. خير من الفسخ وتضمين المتلف. قال وكذلك إذا باع البائع ما باعه بيعا ثانيا من شخص آخر قبل تسليمه إلى البائع الأول، قبل تسليمه إلى المشتري الأول. إيه طبعا المشتري الأول هنا إلى البائع. لا المشتري الأول. نعم. وسلمه إلى المشتري الثاني وتلف المبيع في يد ذلك الشخص، فالمشتري الأول مخير فيبقي البيع إذا أراد ويضمن المبيع للمشتري الثاني، ويسترجع المشتري الثاني ما دفعه إلى البائع، وإذا كان المال الذي دفعه إلى البائع موجودا أخذه عينا. تمام. لأن هذه مسألة الشيء المملوك إذا تداولته الأيدي بغير وجه حق، هذا مالي، هاي العصا مالتي، أخذها مال واحد أخذها مني غصبا وباعها، فأنا أتبعها وين ما موجود العصا في أي أخذها، ما يحتاج علي يقول لي والله أنا اشتريتها، أقول له روح أخذ ثمنك ثمنها من الذي باعك إياه، لأن أنا المالك. يقول لي ما أدري، أقول له تمام، إذا كان عليك أن تتوثق من أن هذا المال هو مال البائع، فإذا أمنت به وأمانتك في محلها خلاص، أما لا تبين ليس هو المالك أنت تتحمل المسؤولية. قال وسنذكر المسائل في تلف بعض المبيع في يد البائع. إن تلف بعض المبيع يكون على خمسة أنحاء. إن تلف المبيع، إن تلف بعض المبيع، بعض المبيع مو كله، ليس كله. نعم. إن تلف بعض المبيع يكون على خمسة أنحاء. نعم. الأول. نعم. تلف بعض المبيع بآفة سماوية. نعم. يعني شنو آفة سماوية؟ كزلزال، كهيج بركان، كمطر شديد أتلف هذا جزء منه الذي يتلفه، وهكذا هاي آفة سماوية. نعم. قال فإن كان ذلك وهو في يد البائع فالنقصان الذي يعرض للمبيع إن كان نقصان قدر تسقط حصته من الثمن. يعني نقصان مقدار ينقص من الثمن إذا كان يقبل التجزئة. مثلا مشتري منك 100 وزنة حنطة، تلف منها 10 كيلوات حنطة، تقدر تنقصها. نعم. لأن تقدر هذا. نعم. قال ويكون المشتري حينئذ مخيرا. فله أن يفسخ البيع. نعم. وله أن يأخذ المقدار الباقي من المبيع بحصته. بحصته من الثمن. نعم. ليش لا حق الفسخ؟ لأن تفريق الصبقة يسموها. أيه. ما أقدر أجبره. لأن تفرقت الصبقة، يعني بحاجة أن أشتري هذه الكمية كاملة، فلما نقصت بآفة سماوية ما أجبر آني عليها، لكن إذا رأيت ما يضرني هذا أخذ الباقي بما يحص بحصتي من الثمن. قال ويسمى هذا الخيار خيار تفرق الصبقة. إيه تفرق أو تفريق الصبقة. تفرق صح. نعم. تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل التسليم. تمام. مثال ذلك إذا باع شخص من آخر 50 كيلة حنطة بثمن معلوم وقبض الثمن، إلا أنه قبل تسليم الحنطة تلف منها 10 كيلات، فالمشتري مخير بين أن يقبض يده عن المبيع ويسترد الثمن من البائع، وبين أن يقبل 40 كيلة الباقية بحصتها من الثمن. واضح. نعم. لأن هلاك المعقود عليه يوجب انفساخ البيع وسقوط الثمن بقدر ذلك. نعم. قال وكذلك إذا هلك مقدار من المكيلات أو الموزونات أو المحدودات المبيعة، فالبيع ينفسخ في المقدار الهالك ويكون المشتري في الباقي مخيرا، فله أخذه بحصته من الثمن وتركه، لأن كل جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن. إذا اشترى شخص دابتين من آخر فقبض أحدهما ثم تلفا واختلف في قيمتهما، فالقول للمشتري. أما إذا كان النقصان الذي عرض للمبيع نقصان وصف، هنا دخل في مسألة أخرى. هذه الصورة يقول إذا اشترى شخص دابتين من آخر فقبض أحدهما ثم تلفا، تلفت الاثنين يعني، واختلف في قيمتهما، فالقول للمشتري. كيف هذا شيخ؟ بها غلط، أنا أقرأها مرة ثانية. قال إذا اشترى شخص دابتين من آخر فقبض أحدهما، قبض بس واحد. ثم تلفا، تلفا الاثنين، يعني تلف اللي قبضها واللي ما قبضها. اللي قبضها هذا تلفه عليه، اللي ما قبضها تلفه على البايع. هنا منذر نقول ما تفرق صفقة ويأخذ بحصته من الثمن، لا، لأن الدواب من القيميات، ينفسخ خنان البيع. قال واختلف في قيمتهما، اختلف في قيمتهما. هنا القول قول من؟ المشتري. قول المشتري. والضمان على ليش قول المشتري؟ ليش قول المشتري؟ لأنه مدعي الزيادة إلا يقول البائع لا، المشتري يقول ثمن 10، ذاك يقول له 11، إذن البائع ده يدعي زيادة، فعليه أن يثبت. نعم، لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة التي يدعيها البائع، فعليه أن يثبت. لماذا شيخنا ما يكون لا ينفسخ البيع؟ لماذا؟ لا قبض أحد، لا هو ينفسخ لماذا ملنا هنا إلى جانب المشتري أكثر؟ لا، الدابة الثانية ينفسخ فيها. الدابة الأولى هلكت بقبضها من المشتري، فالهلاك هاي الدابة على المشتري. مو هيجي قريب نشوف جد النقص من الثمن، والثمن للدابتين، واحدة منها هلكت عند المشتري هو يتحمل ضمانها، ايش قد نقص من الثمن؟ غير اشوف قيمة الدابة، شلون قيمة الدابة مختلف بها؟ المشتري يقول 10، البائع يقول 11، مو؟ بيدعي زيادة. عندنا قاعدة، الأصل براءة الذمة. الذمة مجهولة، ذمة المشتري بالعشرة، ها ما بيها اختلاف، وإنما البائع بيدعي زيادة، وهي واحد، لأن 11 بيدعي، فمدعي الزيادة خلاف براءة الذمة وعليه الإثبات. أنا اللي أسأل هنا، هل يعود المشتري على البائع بقيمة الثنتين أو بقيمة واحدة؟ لا، ما أقول لك يرجع ولا. هنا هالحالة هذا هلك، انفسخ البيع خلاص، انتهى. ما إذا نشوف قد يتحمل الضمان؟ المشتري مهلكة الدابة هذه عنده، فهو يتحمل ضمانها. مين ينقص الضمان؟ وهو سلم الزمن. ينقص الضمان اللي راح يتحمل المشتري من الزمن. فإذا كان هي 10 والزمن 20 أو 30، 30 تروح 10، بقى 20 يستردها منه. إذا البائع قال لا، الثمن الدابة 12 مثلا وثبت هي 12، ينقص من الثمن الجد 30 تروح 12 يسترد 18. نعم. هل قبض بعض الثمن، قبض بعض المبيع يعد قبضا له؟ مو قبض، هو مو شرط انه يقبض في وقت دابتين، واحدة موجودة هنا بهالمعلف وواحدة سلق هناك، تسلم هاي الدابة يروح يجيب الدابة سلق، بهالفترة ماتت الدابة. أنا أقصد يا شيخ لو كانت صفقة واحدة الدابتين بشعر واحد ثم بعد أن لا الأولى. لا، هي سعد، هو لو فصل قال بعتك هاتين الدابتين، أما هذه الدابة ويأشر عليها ويعلمها بكذا الثمنية، هذه الدابة 70 وهذه الدابة بثلاثين، فمجموع الدابتين ثمنه مجدد مية. فإذا هلكت أم السبعين خلص، لأن يعني اتفق على أن الثمن هو سبعين. بس هنا في هذه الصورة هلكت الاثنتان. هلا أنا ما أقصد هذا يا شيخ، أنا قصدت يا شيخ إذا هلكت الاثنتان عند المشتري هلكت عليه، ولي عند البايع عليه. إذا هلكت عند البايع عليه ما مقصد. طيب إذا لم يحدد، لأن ليش جاب الدابتين؟ لأن ذكر هلاك جزء المبيع في المثليات التي لكل جزء من المثليات ما يقابلها من الثمن. بالقيميات ما موجود هالشيء، ما هو كل جزء من القيمة يقابل جزء من الثمن. نعم. قال أما إذا كان النقصان الذي عرض للمبيع نقصان وصف فلا يسقط شيء من الثمن به، لكن يكون المشتري مخيرا بين أن يترك المبيع وأن يأخذه بجميع الثمن المسمى. والوصف ما يدخل في البيع بغير ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيل والوزن. مثال ذلك إذا باع شخص طاحونا من آخر وقبض منه الثمن، وقبل أن يسلم المبيع له جاء سيل جارف فهدم الطاحون، فللمشتري أن يقصر يده عن الطاحون ويسترد الثمن الذي دفعه. نعم تمام، لأن هذا كل الطاحون. لكن لو جاء يعني سقط وصف من الأوصاف الجودة، فهنا الوصف ما عنده ما يقابل لوحده شيء من الثمن، وإنما يدخل تبعا عند تقدير ثمن الشيء. وكذلك إذا باع منه حيوان فكسرت رجلها قبل أن يسلمها. لا هذا هذا هذا مو فد يعني وصف، لا يعني الوصف هنا هو الذي لا يباع منفردا، وإنما يؤثر في الثمن إذا بيع هذا الشيء صاحب الوصف المعين. مثلا هذه الفرس هي يعني معروفة تجري تركض سريعة الركض، هذا وصف جيد، لكن هذا ما يؤخذ في له ثمن مقابل، وإنما يدخل هذا الوصف في هذه الفرس وهي سريعة الجري عند بيعها، عند بيعها، فلو عند بيعها وعند التضمين عند البيع، يعني عند بعتك هذه الفرس مو هيك يصير اقول للمشتري يقول لا اريد تبيعني هذه الجري قدرتها على الجري اكو شيء هذا ما يمكن هذا، فهذا لكن يدخل في التقدير في الثمن. فالوصف هو الذي لا قيمه له، هو الذي لا يباع منفردا ولكن له تاثير عند تقدير قيمه الشيء او عند تعيين ثمن معين له. هو ذكر هنا قال والوصف ما يدخل في البيع وذكر والأطراف في الحيوان. نعم الأطراف في الحيوان، أطراف الحيوان كان تكون يعني سلسة جميلة متناسبة، أما العرج هذا وصف مؤثر، يعني تأخذ أنت دابة عرجاء أنت تأخذها تتمسد على ظهرها وتستعملها للركوب، غير هي كانت عرجاء ذهبت المنفعة منها أو نقصت نقصانا بينا. إذا برأ لها العرج وهي ما زالت في يد البايع واحد، هذا يقدر أيضا هنا نقصان، أما نقصان ثمن وأما يفسخ البيع في درجة هذا. يعني هذا ليس، هذه الصورة ليست نقصان وصف، ليس وصف، لا، لأن يؤثر في ذات الشيء، ذات الشيء دابة، الدابة هل تحتاج إلى للركوب أو لنقل الأثقال، هذا العيب، هذا صار فيها عيب، يعني عيب مؤثر في الغرض الذي من أجله يشترى هذا المبيع. الوصف هو الذي ذكرت لك، التناسب في الخلقة، القدرة على الجري، جمالها، هذا وصف تمام، لكن ما يباع منفصلا ولا يضمن منفصلا. نعم. ثانيا أن يتلف بعض المبيع بفعل البائع، فإن كان ذلك قبل القبض تسقط حصته من الثمن، سواء أكان النقصان العارض في المبيع في هلاك البعض نقصان وصف أم نقصان قدر. فعلى أي حال البائع مخير، مو البائع، المشتري. نعم المشتري، المشتري المخير. فعلى أي حال المشتري هو المخير، أما بإمضاء البيع بكل الثمن أو بفسخه. قال فعلى، لكن ما يطلب منه نقصان ثمن لأن نقصان وصف هذا. نعم. الظاهر أن هذا الأخطاء من الترجمة يا شيخنا، لما ما أدري والله ترجمة أو يختلط عليها البائع بالمشتري، يمكن ما أدري، المهم إحنا نصلحها. ليست مطبعية يعني. نعم. فعلى أي حال المشتري مخير، فله ترك المبيع وله قبول الباقي بحصته من الثمن، وليس للمشتري تضمين البائع ما استهلكه. نعم. ثالثا، أن يتلف بعض المبيع بفعل أجنبي، فإن كان ذلك والمبيع في يد البائع فالمشتري مخير، فله أن يفسخ البيع وله أن يقبل الباقي بحصته من الثمن وأن يقبله كله ويضمن ما تلف للأجنبي. فإذا اشترى المشتري كذا أبقة أرز فقبض بعضها ولم يقبض البعض الآخر، الأرز كان ليس من المكيلات ولا إيش عندهم؟ مكيل. كيف يقول أبقة الوزن يعني؟ إيه وزن. حقة يعني. حقة يعني. حقة نسميها. حقة ها. إيه. قال فقبض بعضها ولم يقبض الآخر. ثم ارتفعت أسعار الأرز. فباع البائع ما بقي من المبيع من آخر بثمن أغلى واستهلك الآخر ما اشتراه، فالمشتري مخير فله أن يضمن مثل الأرز للآخر، وحينئذ ينفذ البيع الأول ويبطل الثاني، وله أن يسترد من البائع ما دفعه إليه من الثمن، فعلى هذا التقدير ينفسخ البيع الأول وينفذ الثاني، وليس للمشتري أن يضمن البائع مثل الأرز، لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن فلا يتوجه ضمان، لكن على المتلف مضمون بالقيمة، بالقيمة. البائع مضمون بالثمن. نعم. فلا يتوجه ضمان غيره كما وضح سابقا، يعني إن باعه البائع جزءا من الأرز ضمنه القيمة، والجزء الذي استهلكه ضمنه الثمن، فيصبح ضمانين في شيء واحد بمبيع واحد، تضمين قيمة وتضمين ثمن. لا، هذا اللي البائع باع جزء من المبيع إلى أجنبي، تلاحظ، وهذا اللي باع إياه جزء تلف عند المشتري الثاني. المشتري الأول إن شاء أن يمضي البيع ويأخذ هذا الجزء اللي باقي من البائع الأصلي بما يقابلهم من الحصة حتى يكون هو المالك، ويضمن المشتري الجزء الذي أتلفه حسب قيمته وليس حسب الثمن، وإن شاء يفسخ البيع، فيصير المطالبة بين البائع وبين المشتري الثاني، فيضمن إيش؟ يضمن القيمة، ما يضمن الثمن الذي اتفق عليه هو والمشتري الأول. ما نعلم هذا، هو الأصل الثمن يعبر عن القيمة، الأصل أن الثمن هو يعبر على قيمة الشيء، ولكن يجوز أن القيمة تكون 10 ولكن الثمن يتفق عليه الطرفان يجعلوه الثمن 8. هذا الاتفاق على الثمن ماضي، لأن المسألة تخصهما فلا دخل لنا به، هي هاي العصا قيمتها 10، أنا أتفق ويا المشتري بيصير 8، أما لحاجة للثمن أو لرغبة أراعيك ليس بالإمكان، لكن تبقى هي قيمتها 10. فلو جاء شخص وأتلف العصا ما أضمن 10، أضمن قيمة العصا التي هي تساوي 12 أو 15. نعم. قال رابعا، أن يتلف بعض المبيع بفعل المشتري، فإن كان ذلك هو المبيع في يد البائع كان قابضا لما أتلفه، نعم، وقابضا باقي المبيع بتعييبه له. نعم. فإذا تلف باقي المبيع في يد البائع فإن كان بعد حبس البائع له لاستيفاء الثمن فالخسارة على المشتري، نعم، وإن كان بعد الحبس فالخسارة على البائع، ولا يضمن المشتري سوى ما أتلفه من المبيع بعد الحبس، يعني كان عليه يسرنا. الصورة الخامسة، أن يتلف بعض المبيع بفعل نفسه، كما إذا كان دابة فحكم ذلك كحكم التلف بآفة سماوية. هذه الصورة الخامسة يعني إذا ظلت ترفس قطعت الرسل مالها وسقطت في بئر، هي فعلت هالفعل هذا، أو نطعت نفسها بالحياة، يعني فعلت فالفعل أهلكها، فكأنها هلكت في آفة سماوية. أقصد أن الصور الخمس اللي ذكرها هنا في هلاك البعض هي نفس الصور اللي مضت في هلاك الكل، ما ندري حسب القواعد والأمثلة التي تنطبق عليها القواعد. نعم. طيب، المادة 94 و200، إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع. طبعا قال في الشرح أي إذا تلف كل المبيع أو بعضه أو بعضه بيد المشتري أو وكيله بفعل نفسه أو تعدي المشتري أو غيره، فإن كان قبل دفع المشتري الثمن المعجل أصبح مجبرا على أدائه. وكذلك إذا اشترى شخص من آخر مالا فأرسل رسولا لقبضه من البائع فقبضه الرسول وتلف في يده، فالخسارة على المشتري. إذن الرسول هو معبر عن إرادة من أرسله، ويده كأنه يد رسول. نعم. يد مرسل يعني. وكذلك لو أرسل البائع شخص يسلم المبيع للهلاك على البائع، فهلكت في يد المرسل. يعني كأنه هو البائع. وشنو الفرق بين الرسول والوكيل؟ الرسول لا شيء سوى التبليغ، يعني تبليغ الشيء الذي أرسل به كرسالة أو كعقد أو إيجاب إلى آخره. أما الوكيل لا، الوكيل يتصرف بالسلطة التي يعطيها إياه الموكل. العبارة عبارته، الصيغة صيغته، ولذلك يقال يعني حقوق العقد تعود إلى الوكيل مو إلى الموكل. يعني ما أنا أوكلك لبيع شيء وبعته، ما يصدر خلاف بينك وبين المشتري وما لك من حق على المشتري من بيع ماله من كذا بينك وبينه، ما ترجع لي أنا الموكل، لأنك أنت قمت مقامي في كل ما يتعلق بما وكلتك به. أما الرسول فقط يبلغ، ماكو ما على الرسول البلاغ المبين، فقط يبلغ ما أرسلته به إليه، فتعود حقوق الرسول تكون إلى مرسله. إلى مرسله. وهذا لا يستثنى منها إلا الوكالة في النكاح، فالوكيل في النكاح حقوق العقد تعود إلى موكله الذي أرسله ليتوكل عنه في إبرام عقد النكاح. لو أرسلها الاثنان معا البائع والمشتري وهلك بيده، فعلى من الضمان؟ وشون من الواجب عليه يقوم بهذا؟ يعني من الذي عليه أن يقوم؟ الواجب عليه أن يسلم، فلازم يسلم يعني يوصله إلى يد المشتري، أو يزيل الحائل بينه يعني بين المشتري وبين هذا الشيء المبيع، بأنه ما يبقى إلا يمد إيده ويأخذه. قبضه حكما يعني. إيه يعني قبضه حكما، مو اللي يخليه بيجي. إيه فهذا يكون قد تم القبض الواجب عليه، فإذا هلك يكون على المشتري. أما قبل تمام القبض هذا مو كافي، مو يعني يتحمل المشتري يتحمل البائع، لأن لم يقم بما يجب عليه من القبض من إقباض المشتري ما باعه، والإقباض لا يتم إلا بتمام ما يتحقق به حقيقة القبض، وهو أن يتولى يسيطر يستولي المشتري حقيقة أو حكما على هذا الشيء. هذه مسألة القبض أو التسليم أو كذا. يعني فإذا باع دار فيها مفاتيح وجاء البائع وسلمها لك، هنا جرى التسليم حكما، لأن ما يمكن اللي يجيبك ويجرك يخليك للدار، تسليم هذا يكفي. أو إذا جرى العرف تسليم مثلا هنا عندكم شو يسموها الحجة مع العقار البصيرة، تسليمها إلى تقوم مقام هذا، هكذا عرف موجود عندكم. إيه فقبض الشيء يكون بما يناسب ذلك الشيء. إذا أنا اشتريت منك أنا فرس قدح ماي عطشان، إيش أنا أقول لي روح للحب اشتري ماي أخذ قدح، وهذا لا يعطيني القدح لا أشربه، يصير يقول لي روح هذا قدح روح لهذا، ليس قبضا، مو قبض هذا. نعم. قال وكذلك إذا قال شخص لآخر زن لي من هذا السمن 10 أرطال وسلمها إلى أجيرك أو أجيري، فبعد أن سلم البائع ذلك إلى الأجير تلف في يده، فتلف على المشتري، لأن أجير البائع أو أجير المشتري كان وكيلا له في قبض المبيع. تمام. أما إذا قال المشتري للبائع زن لي من هذا السمن 10 أرطال وأرسله إلى داري مع أجيرك أو مع أجيري، فوزن البائع السمن ودفعه إلى أجيره أو أجير المشتري فكسر إناء السمن وتلف السمن، عادت الخسارة فيه على البائع لعدم وجود القبض، لأن الأمر لا يلزم البائع. ليش المعشوق؟ هكذا يقول. قال أما. شلون أقرأها من الأول؟ قال نعم. قال أما إذا قال للمشتري. لا لا الحالتين، الحالة الأولى اشترى 10 أقراص وقال له ارسلها تقرأها من الأول. قال وكذلك إذا قال شخص لآخر زن لي من هذا السمن 10 أرطال وسلمها إلى أجيرك أو أجيري. نعم. فبعد أن سلم البائع ذلك إلى الأجير تالف في يده فالتلف على المشتري. نعم. لأن أجير البائع أو أجير المشتري كان وكيلا له. واضح. في حق النبي. أما إذا قال للمشتري للبائع زن لي من هذا السمن 10 أرطال وأرسله إلى داري مع أجيرك أو مع أجيري، فوزن البائع السمن ودفعه إلى أجيره أو أجير المشتري فكسر إناء السمن أو كسر إناء السمن وتلف السمن، عادت الخسارة به على البائع لعدم وجود القبض. إيه ليش؟ لأنه مش وكيل سابق. الحالة الأولى أخي، الحالة الأولى قال سلمها لأجيري أو أجيرك، هو قام بالتسليم، سلمها. في الحالة الثانية مو فقط تسليم، تسليم مشروط فيه أن يوصل إلى داره. هذا هذا هذا الذي أراد فيه. فإذا لا يخلص من عهدة الإقباض البائع إلا إذا وصل هذا الأجير اللي سلمه وصلها سالما إلى الدار. نعم. والثانية ما فيش تسليم، الثانية فيها إرسال فقط، لا يوجد تسليم يا شيخ. مو الثانية، الأولى. الأولى تسليم. لا. تسليم فيها فقط تسليم للأجير وليس تسليما موصولا بالإيصال إلى الدار. في الحالة الثانية تسليم موصولا بالإيصال إلى الدار. قال والفرق في المثالين. أي هو ده يقول. فيه. أنه استعمل في الأول لفظ التسليم. أي. فيعتبر ذلك وكالة من المشتري. أي نعم. بقبض المبيع. واستعمل في الثاني لفظ الإرسال فلا يعتبر ذلك وكالة من المشتري للأجير بقبض الثمن. أي. قال وكذلك إذا اشترى شخص مالا ولم يكن فيه للبائع أو للمشتري خيار شرط وقبض المشتري المبيع بإذن البائع أو بدون إذنه ثم أودعه المشتري البائع بعد القبض فتلفت في يد البائع تعود خسارته على المشتري لأنه قبضه قبضا معتبرا بأن أخذه بحضرة البائع دون أن ينهره أو ينقره، فإذا صار مملوكا له. فإذا عاد وأودعه عند البائع، البائع صارت يده يد أمانة، فإذا هلك يهلك على المودع كما هي أحكام الأمانة. وهو ما لم يكن تعدي أو تقدير. يوهم يا شيخ في العبارة أنه لو كان له خيار شرط لكان الحكم غير هذا، لأنه قال ولم يكن فيه للبائع أو للمشتري خيار شرط. خيار الشرط حتى لو كان للمشتري خيار شرط 3 أيام خلال المدة هو قام بالعملية خلص استنفذه. استنفذ الخيار الشرط، مو لازم هو يكمله. اللي خيار شرط 5 أيام أسبوع، فأنا خلال هالمدة أما أن أمضي البيع أوافق عليه وأما أفسخه. فأنا لما قمت بهذه العملية بالإرسال أو الكذا كان خلص نقضت الشرط. طيب إذا كان هناك خيار شرط وتلف بعد القبض في فترة الخيار أثناء قبل أن تنتهي فترة الخيار، وين قبض؟ يعني الآن المشتري قبض هذا المبيع لكن له خيار الشرط 3 أيام يعني أما يقبله أو يرده. أو يرده. نعم. فهلك قبل انتهاء. يهلك عليه. على المشتري. إيه لأنه إذا ما يريد يرده لازم يرده سالما. إيه. يرده سالما. هنا يقول ما لم يكن للمشتري خيار شرط. قال ولم يكن فيه للبائع أو للمشتري خيار شرط. نعم. يعني استثنى هذه الحالة كأنه يضمن البائع في هذه الصورة. لا إذا ما عنده خيار شرط ما لم يكن له خيار شرط. أي. إذا خيار شرط إلى أيوة. وهلك بيده صاحب الخيار كأنه هلك على ملكه، هلك على ملكه لي الخيار 3 أيام خلال 3 أيام لو أقبل لو أرد مو هيجي زين خلصت 3 أيام رده ما تقدر ترده خلاص مرة لأن خيار الشرط هو عندك رخصة أما أن تقبل أو ترد، إذا اختاريت الرد رد، أما تقول لي والله هلك هلك هلك هلك عليك أنت اللي اختاريت الشرط. طيب قال وكذلك إذا اشترى، إذا كان للبائع طبعا هذا خيار الشرط عند البائع يريد يفسخ البائع يقول له ما أبيع مو هيجي. فإذا خلق خلال الشرط ملك هذا لك عليه. وقال أقبضه من البائع أثناء خيار الشرط ثم سلمه للبائع. واحد هاي مو راحت هيجي. لا لا هي في نفس الصورة يا شيخنا، أقرأ العبارة هي في نفس الصورة. قال وكذلك إذا اشترى شخص مالا ولم يكن فيه للبائع أو للمشتري خيار شرط. نعم. وقبض المشتري المبيع بإذن البائع أو بدون إذنه ثم أودعه المشتري البائع بعد القبض، فتلفت في يد البائع، تعود خسارته على المشتري. على المشتري لأنه تملك الشيء ثم عاد وأودعه وديعة عند البائع، فصارت يد البائع في الحالة يد وديع أمين. ولكن الوديعة يكون مو على المود على المودع، وإنما علينا على المودع أي على المالك. طب لو أودعه المشتري إلى البائع في خلال فترة خيار الشرط، خلاص استعمل خيار الشرط قبل البيع في هالحالة وأودعه نفس الشيء هذا، لكن أودعه ما زال الخيار موجودا. الخيار موجود لما في أثناء الخيار أودعه عند البائع، فتلف يعني عند البائع. عند البائع لما تلف يكون عم على المشتري في الحالة. فلماذا يستثنيها؟ ما أدري ليش يستثنيها، لأنه خيار الشرط هو إعطاء حق للصاحب الخيار، أما أن ينظر العقد أو يفسخه. فأنا أنزل لما بخيار الشرط رد، أما استعمل أقول هنا هذا الاستعمال رد للمبيع يمكن، يعني مو هيك أظن هذا الأولى حتى صح العبارة، أنه لما بخيار الشرط رد المبيع إلى البائع مو رده، فهلك هلاك يكون على البائع، لأن لما رده فسخ البيع خيار الشرط. هو الآن ذكر الصورة هذه شيخنا. إيه هو. قال أما إذا قبض المشتري، إيه؟ سيأتي الكلام. قال تعود خسارته على المشتري سواء أكان الثمن معجلا أو مؤجلا أم مؤجلا، وسواء أكان للمشتري خيار رؤية أم خيار عيب. أما إذا قبض المشتري المبيع الذي له فيه خيار شرط فأودعه بائعه مدة الخيار أو بعدها، فالبيع ينفسخ عند الإمام. إيه. ينفسخ ليش؟ لأن لما رد خلال الشرط فإنه اختار الفسخ. يعني الرد هذا قرينة، يعني قرينة أنه فسخ. نعم. لأن لو أراد يمضي كان يبقي عنده، كان يبقي. نعم. قال أما عند الإمامين إيه؟ فلا ينفسخ، ويلزم المشتري أداء ثمن المبيع. يلزم المشتري أداء ثمن المبيع، يعني يكون الخسارة على المشتري. لكن ما رأي الإمام أورع وأقوى، يعني إيش ما يكون يا شيخ في تفصيل إذا لم تنتهي مدة الخيار فخسارتها على لا لا هو خلال مدة هو يتكلم على مدة الخيار، هو على مدة الخيار. لا لا قال هنا قال فأودعه بائعه مدة الخيار أو بعدها، مدة الخيار أو بعد مدة الخيار إيه؟ فقال أو بعدها، فالبيع ينفسخ عند الإمام مطلقا سواء أثناء مدة الخيار أو بعد مدة الخيار. لا شوف ابني، إذا خلال مدة الخيار رده، شو مو إذا رده خلال مدة قال فأودعه بائعه مدة الخيار يعني أو بعدها، خلال مدة الخيار أو بعدها. إذا رده خلال مدة الخيار يعني أما نجعل هذا كفسخ مو هكذا وهو الأولى، أو بعد أو بعد بعد مدة الخيار رده في هالحالة كأنه قبله البيع تم، لأن لم يرده الخلال خلال. فلما تسمع لما رد إلى البائع كأنه أودعه إياه، لأن العقد مر. ففي الحال شنو يكون عليهم الهلاك؟ يقول عند الإمام عند على ينفسخ العقد في أي حالة؟ في قال فأودعه بائعه مدة الخيار أو بعدها، فالبيع ينفسخ عند الإمام. ينفسخ إذا خلال الخيار الرد هذا كأنه استعمل خيار الشرط بفسخ العقد، بعده يعني بعد مدة الخيار كأنه هنا تجاوز، يعني تسامح في العبارة. إذا رده بعد مدة الخيار الخيار انتهى، إذا لزم البيع. فإذا رد عليه نعتبر هذا الرد رده على وجه الأمانة، جعله أمانة عنده. ففي هالحالة شو يكون عند الإمام؟ ما في شيء، هذا هكذا يعني ينفسخ والضمان على البائع، ينفسخ العقد والضمان على البائع، والضمان على البائع على البايع. إذن الحالة الثانية مال الرد ما نجعل في هالحالة يعني كما أنا أولتها، في خلال مدة الشرط لما رد فسخ العقد وعاد المبيع ملك للبايع. بعد مدة الشرط لما رده إلى كأنه هذا يريد يعني أرجعه إلى صاحبه إلى المالك على أساس أنه يريد عدم إمراء العقد، لأنه عدم الإمراء والإمراء يكون عند الانتهاء وخلاله. فتفسير الحالة أو العبارة يمكن بهذا الشكل الذي يقوله. أنه قال هنا لفظ فأودعه ولم يقل فرده، قال أودعه بائعه مدة الخيار أو بعده. أودعه ده يقول فأودعه، نعم فأودعه بائعه مدة الخيار أو بعدها. أودعه يعني إذا واضح، إذا قال مستعمل أودع لا ظنك رده، لا إذا أودعه المسألة واضحة تكون كثير. أودعه المشتري خلال مدة هذا الإنسان أودعه بعد أن صار ملكه ويصير ملكه إذا رضي بالبيع، فاستعمل حقه في إمراء العقد خلال مدة الشرط فصار البائع وديعا أمينا، أو بعد إيش؟ أو بعد هذا لا أو أودعه إيش؟ بائعه مدة الخيار أو بعد، أو بعد يعني تملكه، تملكه ثم أودعه بعد مدة الخيار. الإيداع صار في الحالة الأولى خلال مدة الخيار، في الحالة الثانية بعد مضي مدة الخيار، والثانية يعني تملكه هو تملكه لكن الإيداع صار بعد مضي مدة الخيار. فالحالتين هذه يكون فيها البائع إذا هلك هذا المبيع يكون هو وديع، صار البائع فهلاك من يتحمله؟ المشتري. المشتري عند الإمام البائع وعند الإمامين المشتري. المشتري نعم. كانت الكلمة سابقة هنا فأودعه بائعه. لا فأودعه بائعه يعني المشتري أودع المبيع عند البائع مدة الخيار، في مدة الخيار، أو أودعه المشتري المبيع للبائع بعد مضي المدة. في الحالتين يعني أصبح هذا المبيع ملكا للمشتري ثم قام بالوديعة، فالبائع أصبح وديع وهلاك الأمانة بيد الوديع يتحملها المالك، فيتحملها يقتضي المشتري. عند الإمام شي يقول؟ قال فالبيع ينفسخ عند الإمام، تمام. أما عند الإمامين فلا ينفسخ ويلزم المشتري أداء ثمن المبيع. أما إذا كان خيار الشرط للبائع فأودعه المشتري المبيع بعد القبض وفي مدة الخيار وتلف في يده فالبيع باطل بالإجماع. هاي الأخيرة يحتاج إلى التأمل. أما إذا كان خيار الشرط إيه؟ للبائع نعم. فأودعه المشتري المبيع إيه؟ بعد القبض وفي مدة الخيار بعد القبض إيه؟ وفي مدة الخيار إيه؟ وتلف في يده أي في يد البائع إيه؟ فالبيع باطل بالإجماع. يعني أنه إذا كان الخيار للبائع الخيار هو للبائع وليس للمشتري. الخيار هنا للبائع. البائع نعم. في مدة الخيار استوى هو. البائع. استوى. أعيد العبارة. بس هاي الأخيرة. أما إذا كان خيار الشرط للبائع. زين. فأودعه المشتري المبيع. بعد القبض. المشتري. لا لأنه باع لي بثمن مؤجل لأنه ما له حق يأخذ. نعم. وذاك أتلفه كأنه أسترده. لكن هو قال اشترى بثمن معجل. معجل إيه؟ مش مؤجل شيء. لكن مثلا الثمن. هو قال اشتراه بثمن. أقرأ مرة ثانية. نعم. قبل أداء الثمن. أقرأ مرة ثانية. مثال ذلك إذا قبض المشتري المبيع الذي اشتراه. إذا قبض المشتري المبيع. إيه؟ المبيع الذي اشتراه بثمن معجل. ثمن معجل إذا سلمه الثمن وصار ثمنا قبل أداء الثمن. شنو؟ بثمن معجل. إيه؟ إذا قبض المشتري المبيع الذي اشتراه بثمن معجل. يعني مو معجل قبل ما يؤدي الثمن صار. قبل ما يؤدي الثمن. إيه؟ هلك. قبضه فأتلفه البائع في يد المشتري. أتلفه البائع بيد المشتري. إيه بيد المشتري. مثال ذلك نقرأ العبارة بتمهل. إذا قبض المشتري المبيع الذي اشتراه بثمن معجل قبل أداء الثمن بدون إذن البائع. بدون إذن البائع أيضا. هذه بعتك هذه العصا بثمن معجل يعني لازم تعطيني الثمن مو ثمن مؤجل. قبل ما المشتري يعطيني الثمن ولا ما أذن له بالقبض قبضه. قبل أن يسلم ولم يأذن له بالقبض. إيه؟ فأتلفه البائع. البائع أيضا بعد ما أقبضه للمشتري البائع أيضا أتلفه. إيه؟ فالبائع بهذا الإتلاف يكون قد استرد المبيع. استرد المبيع لأنه سلم هي قبل قبض الثمن. فينفسخ البائع. إيه؟ ويسقط الثمن. في الحالة هذه. أما إذا لم يكن للبائع حق الاسترداد. إيه؟ فيكون استهلاكه في حكم استهلاك الأجنبي. يضمن هي فيضمن قيمة ما اسم استهلكه أو مثله أو مثله ولا يطرح على البيع خلل في ذلك وعلى أي حال يكون ما لم يتلف من المبيع مالا للمشتري فإذا تلف بعد ذلك فمن مال المشتري وإذا كان هلاك باقي المبيع بجناية أو بجانية البائع بجناية البائع ففيه التفصيلات السابقة يعني إذا كان للبائع حق الاسترداد يكون قد استرد المبيع ويسقط الثمن عن المشتري يعني البائع له حق استرداد المبيع إن قبضه المشتري قبل أداء الثمن وقبل إذنه مويتي لأن ثمن محجل والمشتري ما ثمن إلى حق استرده نعم لاحقة يعني ملحق كأنه يقول إيه نعم ملحق في الاختلاف في تلف المبيع قبل القبض أو بعده واحد مسألة إذا تلف المبيع فادعى المشتري تلفه قبل القبض وادعى البائع تلفه بعده فالقول للمشتري نعم لأنه منكر لضمان الثمن ومدع ببراءة الذمة صح ذمته وهي الأصل براءة ذمته أصل الأصل أنه لم يقبض يعني نعم وتقبل البينة من أي أقامها منهما فإذا أقام كل منهما البينة ترجح بينة الذي يدعي الهلاك في زمن أسبق فإذا لم يبين الزمن ترجح بينة البائع لأنها ملزمة للثمن هذا يعني في جانب البائع وفي الأولى في جانب المشتري هذا يطبق قواعد فقهية عليها اختلفوا في هلاك المبيع المشتري يقول هلك قبل القبض والبائع يقول هلك المبيع بعد القبض بويتي فمن يقيم أولا اللي يقيم البينة يقبل قوله سواء اللي يقيم البينة على الهلاك قبل القبض أو بعده لكن ما هو الأصل لكن إذا ماكو بينة وين نروح اقرأ إلى قواعدكم أي. الأصل براءة الذمة بسمع تقرأ هسه لأنه نعم إذا تلف المبيع فادعى المشتري تلفه قبل القبض وادعى البائع تلفه بعده فالقول للمشتري ليش؟ لأنه هنا أنا ماكو بينة فالقول للمشتري ليش؟ لأن يتمسك ببراءة الذمة ليش؟ لأنه البائع دا يدعي أنه هلك بعد القبض أي دا يدعي انشغال ذمة المشتري بالثمن نعم نعم لأنه منكر لضمان الثمن ومدع ببراءة الذمة. براءة الذمة. قال وتقبل البينة من أي من أي هاي خلاص ما فيها خلاف هاي. البينة هي التي يعول عليها ولا يعول على القواعد الفقهية التي قلناها. القواعد الفقهية يحتج بها لمن يحتج بالظاهر. كالأصل براءة الذمة لمن يدعي بأنه مديون بكذا. والمدعي ما عنده بينة. فيقدر هو يدفع الدعاء بالأصل براءة الذمة طيب لكن إذا أثبت مدعي الدين ادعى أنه تمام أنت مجيد لذاك المال ما يقدر يدفع بالأصل براءة الذمة لأن هذا الأصل انتقب بالبينة طيب يقول لكن يا شيخ هنا كذلك إذا كان البائع يدعي انشغال ذمة المشتري فالمشتري يدعي انشغال ذمة البائع بالمبيع لأنه قال قبل القبض لا مو الأصل من يتمسك بالأصل براءة الذمة البائع ده يدعي أن الهلاك حصل بعد القبض أي شنو معنى هل يدعي بعد القبض أي أن ذمة المشتري هي التي يتحمل ضمان المبيع لأنه بعد القبض صار المشتري يقول لا الهلاك حصل قبل القبض يعني أنا بنتي بريئة من أي ضمان الضمان يتحملها البائع نعم قال وتقبل البينة من أي أقامها منهما فإذا أقام كل منهما البينة أثناء بينة صارت تراجع تعارضت نعم شن سوي الحكم قال ترجح بينة الذي يدعي الهلاك في زمن أسبق نرجع إلى أنه الـ الـ الـ الـ يعني يرد الحكم إلى أحدث أوقاته إلى أحدث إيش قال؟ لا إلى أسبق إلى أسبق يعني إلى أسبق أوقاته إلى الأقدم نعم فإذا لم يبين الزمن يبين الزمن يعني ما ظهر أيهما. ما نعرف أي من حيث الزمن. ترجح بينة البائع. البائع. ليش؟ لأنها ملزمة للثمن. ملزمة لأنه بينة البائع تستلزم دفع الثمن من قبل المشتري. هاي ترجيحات عند تزاحم البينات. إذا ما أمكن الترجيحات تتساقط. إذا عندنا بينتين والبينتان يمكن التوفيق بينهما نأخذ بالاثنتين، كما لو ادعى مثلا أن هذا المال أنا أودعته عند فلان وجاء الآخر قال أودعت هذا المال أيضا عند فلان والاثنان أقام البينة على ما يدعينا، هنا نقدر نوفق بيناتهم بأن نجعل للمدعيين شركة في هذا المال شركة. أما إذا لم يمكن التوفيق فلا بد من الترجيح، فعندنا الترجيح بينة الخارج ترجع على بينة الداخل. شنو الداخل والخارج؟ هذا المال بيدي أنا داخل، فالآن يدعي بين هذا مالي ورجح لأنه المال بيدي أنا داخل، لكن إذا أنا مو المال بيدي أقيم بينة على أن هذا المال الذي بيجي فلان هو مالي، فبينتي أن الخارج أقوى صارت من هذه البينة الداخل فترجع بالقوة. بهم يرجحون البينة إذا كان بكثرة الشهود، كلما كثر الشهود في مسألة عند النزاع وكذا ترجع على بينة الذي تقتصر بينته على تقديم شاهدين. أكو يعني قواعد للترجيح من جملة هذا اللي جاي ذكره. نعم نعم. ثانيا مسألة، إذا ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع بعد أن قبضه وقال المشتري أنه قبض المبيع ولكن البائع استهلكه، هذا بعد دعوة الإثلاث الإثنان اتفقوا على أن المبيع قبضه المشتري. نعم. الاختلاف من الذي أتلفه، المشتري أو البائع؟ قال فالقول للبائع. للبائع ليش؟ أنه هو الذي بيد المشتري، مو هيجي القبض قد تم. نعم القبض قد تم. والأصل أن التلفي من هو على من هو بيده. على من هو بيده. نعم. قال فالقول للبائع وتقبل البينة من أيهما. القول شنو للبائع؟ يعني ما يحتاج هو تسجل البينة، البينة تصير للمشتري. نعم. قال وتقبل البينة من أيهما، فإذا أقام الاثنان البينة رجحت بينة المشتري لأنه المشتري يعني عنده قوة وهو براءة الذمة مع وجود هذا الشيء. نعم نعم. إذا أقيمت البينة اختلف الأمر. لا، إذا أقيمت البينة انتهى، إذا المقابل ما عنده بينة هنا بيظهر أنه كل واحد قام بينة، كان كل واحد جاب شهود مثلا صار عندنا بينتان، فشل الحكم ده يعطيك الحكم هنا. نعم. ترجيح بينة على بينة. طيب ليش ما نقول إذا تساوت البينتان أسقطتا ورجعت؟ لا هنا ماكو إسقاط، ماكو إسقاط. تساوت من جميع الوجوه. ما ممكن ترجيح بها. تتهاتر البينتان. تتهاتر البينتان. أما إذا أمكن الترجيح فيصير. يمكن يصير. أما هو في شأن الأدلة يعني. إيه عند التزاحم. ترجح البينة التي لها قوة ترجيح. أما إذا تساوت البينتان ولا يمكن التوفيق كما ذكرت مسألة الإيداع، كل واحد يقول هاي الوديعة أنا ودعتها عند فلان، فهنا يمكن التوفيق بينهم يتقاسمان الوديعة. أما إذا ما يمكن فعند ذلك تسقط. نعم. المادة 95 و200، إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء. شنو مات مفلس؟ المفلس هو الذي بات في أمواله ديون الدائنين، أما ما يملك شيء أو يملك شيء قليل لا يمكن، مثلا مديون هو دائنين مجموع ديونهم عليه 1000، هو ما يملك 100، 100 هاي يملكها ما توفي فمات مفلس هذا أو لا يملك شيء مثلا. فشنو الحكم هنا؟ يعني اشترى سلعة مويتي قبل أن يؤدي ثمنها مات مفلسا، مو؟ فالبائع هل يكون أسوة بالغرماء كباقي الدائنين أو له أولوية؟ مو هكذا اللي يقول؟ اقرأ. قال لا يكون أسوة الغرماء. طيب يا شيخ أسوة الغرماء يعني كواحد منهم، ليس له امتياز عليهم. ليش؟ وزع. ليش صار؟ لأنه الثمن تعلق بالذمة، لم يتعلق بمال من أموال الميت هذا. وليش الرهن؟ الدين الموثق بالرهن له أولوية على الدين المجرد من الموثق من الرهن، لأن الدين الموثق بالرهن تعلق بهذا العين بالعين، بينما الدين المطلق اللي ما موثق بالرهن يتعلق بالذمة، وحيث أن بالموت خربت الذمة فصارت ديون الدائنين تعلقت بما تركه من التركة، ليس لأحدهم امتياز بأن يأخذ ماله من عين التركة قبل غيره. وإن ظفر بعين، لا ما كل ظفر هنا إلا إذا كان رهن. أقول لك الرهن كما سيأتينا الدين يتعلق بالمرهون، بذات المرهون مثقل به، يعني مو بذمة الراهن المالك. شيخنا هل هناك فرق بين المفلس بعد وفاته وقبل وفاته؟ ما أخذ فرق، مفلس غير بحياته يموت مفلس. في حديث يا شيخنا، في حديث أجل مات مفلسا، هذا بالحديث مات مفلسا على ديون، يعني على ديون شغلت ذمته قبل الوفاة ومات وهو مثقل بالدين، مثقل بالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، فجاء الشخص مجد منهم يمكن أبو قتادة، قال أنا أضمنها، فصلى النبي عليه وسلم. هذا استدل به القائلون بأن ذمة الإنسان لا تفنى بالموت، وإنما تبقى صالحة لأن تعلق بها الديون، بدليل هذا الحديث، لأن لو لم يكن الدين هو لا يزال معلقا بذمة المدين لما صحت كفالة أبو قتادة، لأن الكفالة ضم ذمة بذمة على ذمة في أداء الدين. هاي استدلوا به، وهو استدلال قوي، يعني أن ذمة الإنسان بعد موته تبقى صالحة لأن تكتسب حقوق وتتحمل حقوق. ولذلك لو قالوا مثال ذلك، لو مات الشخص وقبل أن يموت ألقى شبكة للصيد في الماء أو في البر فتعلق بها صيد، بعد موته لمن يكون الصيد؟ يكون لصاحب الشبكة التي نشرها، والصيد ما تعلق بها إلا بعد موته، فكيف يكون الصيد له وقد مات؟ قالوا لأن ذمته تعتبر باقية صالحة لأن تكسر. الحديث الذي أقصد حديث آخر، من باع كذا فوجد متاعه عنده على حاله فهو أحق به. صحيح. معنى شلون؟ يعني من باع رجلا مفلسا فوجد متاعه عنده على حاله لم يتغير زيادة أو نقصانا، فهو أحق به. إيه لأن صح، فهو أسوة الغرباء. تمام. لأنه صار كالمرهون بالثمن. صار كالمرهون بالثمن، لأنه ما يخرج للبايع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن، فلا يزال هذا المتاع معتبرا بحكم المملوك لبائعه، لأنه لم يتسلم ثمنه بدليل له حق الحبس، فكان أولى من غيره بهذا التوجيه. أما إذا كان المتاع ما معروف، رجل يشتري بالدين ونقد ما نجري، مو من جملة الدائنين واحد بقال كان يبيع بالدين إلا كان يداين نقد، ما نعرف من هذا اللازم، يكون الكل متساوين في استحقاق الدين أسوة القرماء. أما في مثالنا المتاع معين، هذا المتاع اشتراه هذا الشخص قبل أن يموت بثمن لم يوديه لصاحبه، خلص فصار هذا المتاع كأنه مرهون، لأن المرهون شنو؟ لأن للبايع حق الحبس والمرتن وله حق الحبس، فهنا في الحالة يتوجه أن نقول هو حق من غيره لأنه صار بحكم المرتهن. طيب الشيخ، البائع له حق الحبس في المعجل، ولكن المؤجل ليس في المعجل، لكن في الموت يتعجل المؤجل. في الموت خلص، لأنه الأجل يستفيد منه المدين، المدين مات لم تعد فيه فائدة للأجل. نعم. قال الشرح وكذلك ليس له أن يطالب ببدله فيما إذا تلف أو باعه من آخر، وكل هذا فيما إذا كان الثمن مؤجلا. وبعبارة أخرى يباع المبيع ويقسم ويقسم بدله مع سائر أمواله على غرمائه حسب ديونهم، لأن البائع بتسليمه المبيع إلى المشتري قد أبطل حق حبسه للمبيع. هذا إذا كان البيع معجل ولكن ما سلم الجسم الثمن، فالبائع ما حبسها، ما استعمل حق سلم هي ومات، فصار أسوة بالغرماء. يقول خلافا للشافعي يا شيخنا، كأن الشافعي أخذ بظاهر الحديث اللي ذكر. بالشافعي يمكن يعطي أولوية وكذا، نعم يجوز. قال خلافا للشافعي وله أن الثمن أحد البدلين، وله يعني للشافعي أيضا أن الثمن أحد البدلين في البيع، فإذا تعذر تسليمه ثبت حق البايع في المبيع، كما إذا لم يقبضه المشتري ومات مفلسا. والمراد من المفلس هنا الذي ليس له مال يسد جميع ديونه، سواء أحكم الحاكم بإفلاسه قبلا أم لم يحكم. طيب يا شيخ، إذا قبضه المشتري ثم رهنه لدى البائع فمات المشتري، أي رهنة شنو رهنة؟ يعني مش رهنه، أودعه إلى البائع. وديعة يبقى مملوك للمودع، يبقى مملوك للمودع. طيب ولا يستأثر به المستودع. نعم. يعني الغرماء حتى في هذه. نعم. هذا يصير ويا مال الأخرى وتقسم على الدائنين. نعم. توضيح القيود. لكن لو كان مرهونا في حياته فالمرتهن له الأولوية في استيفاء دينه من ثمن الرهن، لأن رهنه قبل وفاته، فتعلق الدين، تحول من ذمته إلى هذه العين. فإذا مات يبقى الدين متعلق بهذا المال، فيستوفي حقه من هذا المال، لا يشاركه فيه الدائنون الآخرون. إذا أوصى برهنه الميت، أوصى برهنه بعد أن يموت، يرهن مالي عند فلان لأن لي عنده دين. هنا طبق أحكام الوصية، لأن هذا في الرهن فيه تفضيل وإيثار البعض على البعض الآخر، فنعطى هذا الوصية لأحد الورثة، فنجر عليها الوصية للورثة بما فيه امتياز له على بقية الورثة، تبطل الوصية. وإذا كانت الوصية فيها محابات لأجنبي فالمحابات مقبولة إلى حدود الثلث، فإذا كان هذا مال الرهن فيها محابات لهذا الدائم دون غيره بما يساوي ثلث الفرقة تقبل، يقبل تصرفه، وإلا فلا تقبل. أحكام الوصية إذا تأتينا هي أنه بين الورثة ما يجوز أي محابات كانت، يعني حتى لو كان عند الميت أوصى لأحد الورثة ببيع قطعة أرض له بنفس ثمنها، هذا يبطل، لأن فيها إيثار له على غيره من جهة أنه خصه بهذه قطعة الأرض ذات الامتياز لقربها لبعدها لقيمة إلى آخره، ما يجوز هذا. لكن للأجنبي تجوز، لأن نديها إيثار البعض على البعض الآخر بحدود الثلث، بحيث تكون المحاباة للأجنبي لا تتجاوز ثلث أموال الموسى. وإذا كان فيها المعنى العكسي بأن يبيع أرض لأحد الورثة ولكن بأكثر من قيمتها، مسألة أخرى. الأصل ما نجرمه هي المحاباة، مو فقط بالثمن، قلت لك من جهة الموقع، من جهة ما ينتظر بهذه البيع، يعني الأصل ننظر إلى بحيث ما فيها كل نوع من أنواع المحاباة، يعني ليست المحاباة فقط بالثمن، بأشياء أخرى، فأن تكون هذه القطعة التي باعها من يتملكها تكون له منفذ وواجهة لقطعه الأخرى، يعني توجد أشياء. فالأصل أن كل تصرف إلى الورثة يعني لا يقبل اتهاما بالمحاباة إلا إذا قام الدليل ماكو محاباة. نعم ماكو محاباة، كما مثلا باع لي بأكثر من ثمنه ولا توجد هناك مصلحة أو فائدة من هذا البيع غير الثمن. نعم. طيب يا شيخ، توضيح القيود قيل بإذن البائع، وذلك لأن المشتري إذا قبض المبيع بغير إذن البائع ولم يجز البائع هذا القبض ولم يسقط حق حبس المبيع ثم مات المشتري مفلسا فيما فبما أن هذا القبض حسب المادة 277 ليس معتبرا فللبائع أن يسترد المبيع ويحبسه لاستيفاء الثمن. ليش؟ لأنه بعد خلص لم يزل ملكه بهالحالة، لأن الثمن هو معجل مو مؤجل ولا هو حق الحبس ولا هو حق الحبس ومات ومطلع إياه، إذن صار له حق يعني بهذا المبيع الذي له حق الحبس، هو حق الحبس ماذا له لاستيفاء الثمن، فإذا هو مات ومطلع يستوفي الثمن قبل غيره من تركته. نعم. قال وقيل إذا كان الثمن مؤجلا لأنه إذا كان معجلا فالبائع أحق بالمبيع من غيره بالإجماع. تمام. قال والقسمة بين الغرماء وإعطاء كل غريم حصته من تركة المدين بنسبة دينه بأن يضرب دين كل غريم. واضح يعني قسمة التناسب نسبة والتناسب في الحساب أسهل وأيسر من القسمة اللي يقول بها الفقهاء، وهي تقول مثلا مجموع الديون ألف، مجموع التركة 500، تقول مجموع الديون ألف يقابلها 500، إذا واحد دين مية قد يقابلها من 500 نسبة تناسب. لكن في الحديث أسوة الغرماء، أسوة يعني مثال الغرماء متساوين ليس فيها نسبة وتناسب. لا بالتساوي يعني لا يتميز عن لا يعني بالحل شلون أحلها لما يقول أسوة يعني متساوين في الاستحقاق ومقداره في القسمة شلون أصل هاي المسائل الحسابية. قال بأن يضرب دين كل غريم على حدة في مجموع التركة ثم يقسم حاصل الضرب على مجموع الديون. هذه الطريقة بهالشكل ضرب ونشير، نقول لك أنا طريقتكم الحسابية بسيطة. مجموع الدين تخليه هنا مثلا ألف، مجموع الترك 500، تقول هل ألف الديون يقابلها قد نبتز منها 500، هاي لأن كل التركة مالته. إذا ديني يعني 100 قد الاستحقاق منها 500 قد تكون أقل نسبة طردية، تصير 500 في 100 على 1000 مثل العول في مسائل الميراث. مو عول، نسبة وتناسب. ما حساب نسبة وتناسب بالثانوية نسبة والتناسب، يعني مثلا تقول هذا الشيء أو هل 100 ذراع من الخام قيمتها 100، إذا 5 أذرع قد قيمتها نسبة تكون أقل من 500، فش تسوي؟ تخلي فوق المجهول لي فوق وتضربه في المقدار اللي انت تعرف ثمنه على مجموع الكمية اللي تعرف. بالفرائض مثل الفرائض إذا زاد أهل الفرض عن الفرض ونقصت هنا هناك عود السمة، هنا نقصان يعني مسألة تقدر تقول عول بالباب اللغة أن تركة الميت أقل من ما يستحقه الدائن. نعم، لكن العول هناك فد اصطلاح يعني يستعمل في المواريث، وهي أنه إذا كانت حصة الميت أقل من أن توفي بحصص الورثة. نعم يمكن مثل الدائنين. نعم، لكن الاصطلاح العام من تقول عول وين يروح هذا للميراث. فحاصل القسمة يكون حصة الغرماء مثال ذلك أن تكون تركة المدين بعد تجهيزه 9 دنانير ويكون المدين مدينا لزيد ب10 دنانير ولعمر ب5، فلما كان مجموع الدين 15 دينارا يضرب دين زيد 10 دنانير في مجموع التركة وهي 9 دنانير ويقسم حاصل الضرب وهو 90 على مجموع الدين وهو 5. فحاصل القسمة هو 6 يكون حصة زيد من التركة المدبورة، وكذلك إذا ضربت حصة وكذا على الطريقة اللي تسمى نسبة وتناسب في الحساب. فالثلاثة تكون خارج التسعة إلى آخره يعني نفس الطريقة. المادة 96 و200. قال إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن ينفسخ هذا كان للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري. وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه، وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء. وإن بيع بأزيد أخذ البايع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطى إلى الغرماء. لكن هنا البايع له أن يفسخ لأن الثمن شنو الثمن قال؟ مات المشتري إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وقبل أداء الثمن. قبل أداء الثمن. فالبيع هنا يقدر البايع يفسخه. نعم يفسخه. لكن هنا بيجعل البيع صار لازما. ولأن المشتري لم يتعسر في دفع الثمن لأن مات. قبل ما يريد مات. ماكو تعسف هنا. ولم تمضي المدة المعقولة التي يمهل فيها المشتري حتى يدفع الثمن. فتساعة زمان أو كذا. فيقول لا المشتري هنا كأنه قد تم. والمبيع قد صار ملكا لكن للبايع حق لما كان له حق حبس المبيع إلى أن يستوي الثمن فله أن يحبسه ويستوي ثمنه من هذا المبيع في حالة يعني واضحة في حالة الزيادة فيبيعه يباع هذا صار بحكم المرهون الرهن المثقل بالدين الموثق للدين الرهن قيمته 100 أنا جاني 80 بعت لهذا الرهن 90 استوفي 80 و10 اردها للمالك ان كان حي والى الورثه ان كان قد مات وين كان انقص الباقي يكون دين اسوه بالدائنين الاخرين نعم ولا يطالب ما لحق ان يطالب يقول انطوني رهن بالباقي ما لحق لان الباقي يصير متعلق بالتركه عند موت هذا الشخص أو إذا كان حي يتعلق بالمتين. هل له حق الفسخ؟ لا ماكو فسخ أي فسخ. يعني هل له حق إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن هل للبائع؟ هنا ماذا هو الظاهر نعم يقدر حقه لكن هنا المادة اختارت أن البيع تم ولأن الثمن يعني الموت هو الذي عسر أو منع قيام. المشتري بأداء ما يجب عليه هو دفع الثمن لأن إذا كان البيع مؤجل صار معجل كما قلنا بالموت يصير يعني معجل شلون مهر المرأة المؤجل المهر مال المرأة إذا كان مؤجلا فإذا مات أحدهما تعجل المهر يحل هذا خلص بعد لأن ما بعد فائدة بالانتظار الانتظار إمهال بالمدين المدين ما تلم نمهل فالروح هذا هنا المادة أخذت الرأي هذا ولكن يستطيع هو البايع أن يفسخ البيع لأنه لا سلم الثمن والمبيع لا يزال بيده مهكذا إسلام قال يحبس البايع المبيع حتى يستوفي ثمنه جميعه وليس لسائر الغرماء أن يدخلوا في المبيع وهذا باتفاق أئمة الحنفية والشافعية لأن المبيع محبوس لاستيفاء الثمن وكما أن للبايع حق حبس المبيع لذلك في حياة المشتري فله ذلك بعد وفاته وكما أن المرتهن أو المرتهن لا المرتهن المرتهن أحق المرتهن نعم أحق من سائر الغرماء فكذلك البايع وليس للبايع أن يأخذ المبيع على أنه ملك له لأنه ملك المشتري حسب المادة يعني هنا يرجحون جانب ورثة المشتري الذي مات قبل أن يدفع الثمن يعتبرون البيع قد تم لأن البيع في الحقيقة إيجاب وقبول على نحو يظهر أثره في المعقود عليه أما أداء الثمن هذا من آثار عقد البيع يعني لما تم البيع لازم المشتري يدي الثمن حتى يقوم البايع بالتسليم فالدفع الثمن وقيام البايع بالتسليم من آثار عقد البيع أو من حكم البيع وليس من أركانه إيه؟ قال وإنما قيل يبيع الحاكم المبيع لأن الورثة لا يملكون التركة المستغرقة بالديون فليس لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع يعني صار محجور عليه هذا إيه لأن صار دين البايع كأنه دين الرهن لأن لما كان له حق حبسه صار كالمرتهن له حق حبس المرهون إلى أن يستوفي الثمن فصار مثله يعني نعم قال والهبة وصار بيع التركة من وظائف القاضي وإذا باع الورثة التركة فالغرماء نقض البيع أما إذا باع القاضي التركة ببدل المثل ليس للغرماء لا اسمع فإذا باع الورثة وإذا باع الورثة التركة نقض البيع. وللغرماء نقض البيع. للغرماء نقض البيع صحيح. لأن ما لهم حق بعد يتصرفون بالتركة. لأن لا تركة. بالقاعدة ميراثية لا ترك قبل سداد الدين. يعني لا يتملك لا علاقة للورثة بما تركه الميت ولا نعتبرهم ورثة قبل أن نوفي ديونه. إذا وفينا ديونه يظهرون الورثة نقول تعالوا خذوا حقوقهم من باقي التركة هذه. أي طبعا هذا الوصية والدين تصفى، فهاي الحقوق المتعلقة بتركة الميت أول حق هو حق التجهيز، يعني تغسيله وتكفينه والمسائل، هذا يقدم على الديون. ما العلة؟ لأن هاي من لوازمة هذه هالمسائل كاللباسة، كما أن المديون ما تباع البسته ويبقى عريان. الإمام ابن حزم يقول لا، الديون مقدمة على التكفين. عجيب. نعم. قيل له شلون هذا يكفن؟ هل تباع البسته؟ قال يكفن من بيت مال المسلمين. الله. هذا الحق شخصي، حق الدائنين انقدمه، أما ذاك فذاك يتولاه المسلمون أو من يمثلهم وهو بيت المال. شوف هاي وجهة نظره. والدين يا شيخ كذلك من بيت مال المسلمين إذا كان هنالك بيت مال. إذا ماكو بيت مال ينتقل إلى الأغنياء من أبناء محلته، كما هو قال نفس ابن حزم إذا لم تكفي مال الزكاة لفقراء هذه المحلة وخرب بيت المال فينتقل حق كفاية الفقراء على الأغنياء من أبناء منطقته. نعم. قال والمقصود من بدل المثل قيمته الحقيقية، فعليه لا يجوز للقاضي أن يبيع التركة بغبن فاحش. لأنه وكيل عنهم أمين. نعم. أما إذا باع القاضي التركة قرنة ببدل المثل فليس الغرماء نقض البيع. ما يقدرون، الغرماء أصبحوا أجانب الآن. القاضي هو الولي. هو الولي، هو يقسم، لأنه يشوف شلون يعطيهم. يعني نظره صار عاما، القاضي صار ينظر في حقوق الآخرين. هو صار هو الوكيل، هو الوصي، هو الولي. صار من ولاية العامة إلى صارت كأنه ولي خاص. إيه نعم. المادة 97 و200 إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا. إيه. قبل تسليم المبيع إلى المشتري. نعم. كان المبيع أمانة في يد البائع، وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء. تمام صح. لأن صار ملكه هذا. ليس حقا. هذا صار ملكه. نعم. كل ما هنالك البائع ما سلم هي. وعلم المسارعة في التسليم ما يسقط حق المشتري في ملكية. هو صار وديع. أمين. أمين نعم. قال يعني لا يدخل المبيع فيما يقسم بين الغرماء لأنه لا حق للغرماء فيه لكونه ليس معدودا من التركة. نعم. أما إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري له فيجري فيه حكم المادة 93 و200 لأنه في هذه الحالة ليس للبائع حبس المبيع وهو في قيد الحياة، وعليه تسليمه إلى المشتري بطلبه، فيكون للمشتري حق أخذه بعد موته. يعني ما كان من التركة فهو أسمة الغرماء، وما لم يكن من التركة ليس أسمة الغرماء فهو أنا قضية. طيب شيخنا الفصل السادس. الفصل السادس شنو عنوانه؟ الجديد فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر. سوم الشراء وسوم النظر. وسوم النظر. النظر. المادة الأولى طويلة جدا. بعد قدر المغرب. بقي 4 دقائق. كافي أشير إلى هنا. ما عنده ورد يتورى كذا نسمع الأذان. فهذا أشير.